أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الخبر بلحاظ حال المخاطب ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الخبر الابتدائي، وهو الخبر الذي يلقى لمخاطب خال الذهن عن مضمون الخبر، وهذا حكمه أنه يجب فيه ترك التوكيد. القسم الثاني: الخبر الطلبي، وهو الخبر الذي يلقى لمخاطب متردد في وقوع نسبة أو عدم وقوعها، فيلقى له الحكم والخبر مؤكدا بمؤكد ليزول تردده. القسم الثالث: الخبر الإنكاري، وهو الخبر الذي يلقى لمن يعتقد بخلاف مضمون الخبر، لمن يكون منكرا لوقوع مضمون الخبر، وهذا يجب توكيده بحسب شدة الإنكار وضعفه. فإن كان الإنكار ضعيفا فيؤكد بمؤكد يتناسب مع ضعف إنكار، وإن كان الإنكار شديدا يتأكد بمؤكد يتناسب مع شدة إنكار. هذا كان أقسام الخبر. هذا الإلقاء للخبر، اتفق جيدا، هذه الطريقة من إلقاء الخبر، أي طريقة؟ من إلقاء الخبر خالي عن التوكيد لخالي الذهن، إلقاء الخبر مع مؤكد واحد استحسانا للمتردد، إلقاؤه للمنكر بحسب شدة إنكاره وضعفه. هذه الطريقة يطلق عليها اسم تخريج الكلام على مقتضى الظاهر. هنا نحتاج أن نفرق بين اصطلاحين، بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال التي تقدم سابقا وقرأناها. يقول: النسبة بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال ليست هي التساوي، ليس كل مقتضى الحال هو مقتضى الظاهر. في بعض الأحيان يقتضي الحال شيئا ولا يقتضي الظاهر هذا الشيء. أذكر لك مثالا واحدا، بعد ذلك سوف يأتي عدة أمثلة عندما نشرح مطلب المصنف يتضح ذلك. الإنسان العالم بالشيء، مقتضى الظاهر ماذا نقول له؟ لا نتكلم معه، لا نتكلم معه لأنه عالم. أقول لك: توزع شهرية الآن في آخر الرواق، وأنت عالم بذلك وعالم بأني عالم، فمقتضى الظاهر ماذا؟ أن لا أتكلم معك، هذا مقتضى الظاهر. لكن قد أخرج عن مقتضى الظاهر لنكتة: رأيتك تستعطي من أحد في جنبك، فقل له: أنا فقير أعطيني كذا إلى آخره. فجئت وقلت لك: يوزعون الشهرية في آخر الرواق، مع أنك عالم بذلك. ليش؟ أريد أن أقول أنه لو كنت عالم لماذا تذهب وتستعطي؟ اذهب وخذ شهريتك. فقولي لك: يوزعون الشهرية في آخر الرواق، كلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه مقتضى الظاهر أن لا أتكلم مع العالم لأنه عالم، هذا خلاف مقتضى الظاهر، إلا أنه مطابق لمقتضى الحال. ففي بعض الأحيان هناك كلام خلاف مقتضى الظاهر لكنه على وفاق مقتضى الحال، فمقتضى الحال أعم من مقتضى الظاهر. واضح؟ فإذا هذا هو الفرق. مقتضى الحال يعني الاقتضاء الأولي للشيء ماذا يقتضي، مقتضى الظاهر الاقتضاء الأولي للشيء ما هو، هذا مقتضى الظاهر. الاقتضاء الأولي لخال الذهن ما هو، كيف نتكلم معه بدون تأكيد، مع المنكر بتأكيد، العالم لا نتكلم معه، الاقتضاء الأولي للشيء هذا نسميه مقتضى الظاهر. لكن الذي يطابق النكات البلاغية والأغراض البلاغية نسميه مقتضى الحال. فقد يتفق مقتضى الحال مع مقتضى الظاهر وقد يختلفان. صار واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك يتكلم المصنف عن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، ويذكر لنا في ذلك أمثلة ثلاثة. المثال الأول تنزيل غير السائل منزلة السائل. كيف؟ جيدا، نحن ما زلنا نتكلم عن الأنواع الثلاثة للخبر، تكلمنا عن تخريجها على حسب مقتضى الظاهر، الآن نريد أن نتكلم عن تخريجها على خلاف مقتضى الظاهر. هناك شخص قد يكون خالي الذهن، مقتضى الظاهر ماذا نفعل معه؟ نأتي بالخبر مجردا عن أدوات التأكيد، صحيح؟ لكن مع ذلك نأتي ونؤكد له، ننزل خال الذهن منزلة المتردد. عندما تنزل خال الذهن منزلة المتردد فيأخذ حكم المتردد. حكم المتردد ما هو؟ أن تأتي له بمؤكد واحد استحسانا. ما هي؟ لأن هذا خلاف الأصل، بما أنه خلاف الأصل فتسأل في البلاغة لما، تسأل في البلاغة لما، كل شيء خلاف الأصل تسأل عنه ماذا لما. مثلا إذا واحد قال ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، لا تسأل لماذا قدم الفاعل على المفعول، في البلاغة هذا السؤال غلط. ليه؟ لأن الأصل أن يقدم الفاعل على المفعول. بينما لو قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تسأل في البلاغة لماذا قدم المفعول على الفعل لأنه خلاف الأصل. فالآن لو حذفنا التوكيد مع خال الذهن لا يسأل لماذا، هذا هو مقتضى الظاهر. لكن لو أكد فتسأل لما أكدت. فما هي النكتة البلاغية في تنزيل الخالي منزلة المتردد؟ يقول النكتة البلاغية أنه قد يتقدم في ابتداء كلام المتكلم ما يشعر بنوعية الخبر، مما يجعل السامع لو التفت يصبح من شأنه أن يتردد أن هذا النوع على أي مصداق ينطبق. الآن في المثال يتضح المطلب. في قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، نوح على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء لم يكن منكرا للإغراق، لم يكن يعرف أن الله كيف يعذبه، كان خالي الذهن، لكن مجرد ما قال الباري لا تخاطبني، مثلا لنفترض الآن واحد منكم أكثر من الغياب، أكثر من الغياب، فنحن جئنا من هذه الحصة مجموعة ذهبنا لنتوسط عند الإدارة، فبمجرد أن دخلنا إلى الإدارة قال لا تخاطبوني في فلان، ماذا تفهم؟ أن الإدارة قررت اتخاذ قرار في حقه، عقاب في حقه، لكن لا نعرف ما هو هذا العقاب، فيجعلنا ذلك أن نتردد، يطرد، يخصم من شهريته، يجعلنا ذلك ما بك المترددين، فيأتي ويقول المدير إنه مطرود، ونحن لم نكن منكرين لذلك حتى يؤكد لنا، لكن لما تقدم على إنه مطرود كلام يشعر بأن هناك عقاب لكن يجعلنا نتردد في هذا العقاب، جاء ونزل غير المتردد منزلة المتردد فأكد له الحكم ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وبهذا الكلام يشعر إذا لا تخاطبني لا تتوسط لهم، فيشعر ماذا؟ أنه سوف يحل بهم عذاب، لكن ما هو نوع هذا العذاب؟ يجعلنا كالمترددين فيه، فجاء إنهم مغرقون، واضح المطلب؟ لا هذا سؤال في محله، إن شاء الله عند قراءة العبارة نجيب عن هذا السؤال ونوضح السؤال بعد قليل نجيب عنه. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني عبارة عن تنزيل غير المنكر، ماذا؟ منزلة المنكر. تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. ما معنى غير المنكر؟ غير المنكر له ثلاثة مصادق، غير المنكر كان يكون متردد، غير المنكر كان يكون خالي الذهن، غير المنكر كان يكون عالم، فكله يسمى غير المنكر، لكن مقصود المصنف هنا من غير المنكر العالم كقرينة المثال. مقتضى الظاهر العالم ماذا نفعل معه؟ لا نخاطبه لأنه عالم يعرف، فلماذا نخبره؟ لكنه يفعل فعلا لا يتناسب مع علمه، فننزله منزلة المنكر، يفعل فعل كمن يؤمن بالعدم، ننزله منزلة المنكر. شوف الشاعر ماذا قال، هذا اختلف الشقيق مع ابن عمه، حصلت بينهم حرب، فجاء شقيق إلى الحرب بهذه الطريقة عارضا رمحه، يعني واضعا له بالعرض، الذي يأتي إلى الحرب ماذا ينبغي أن يكون؟ أن يكون الرمح بأي طريقة واضعا له بالطول لا بالعرض، يجهز نفسه للقتال، فهذا جاء عارضا رمحه، فماذا قال له الشاعر؟ إن بني عمك فيهم سلاح. إنسان الذي يأتي إلى الحرب لا يعلم أن العدو عنده سلاح، يعلم أو لا يعلم؟ يعلم، فهو غير منكر لذلك، هو عالم، فكان مقتضى الظاهر أن لا نتكلم معه لأنه عالم، لكن لما جاء بطريقة إنسان غير مبالي، بطريقة إنسان كأنه لا يعلم أن فيهم سلاح، إذا كنت تعلم أن فيهم سلاح عليك أن تأتي بحالة الاستعداد، فمجيئك بهذه الحالة حالك حال المنكر لوجود سلاح عند بني عمك، فلذا قال له الشاعر إن بني عمك فيهم سلاح، فنزل العالم بمضمون الخبر منزلة ماذا؟ المنكر. فلذا أكد له إن بني عمك فيهم سلاح. صار واضح؟ هذا تخريج الكلام على مقتضى الظاهر أو على خلاف مقتضى الظاهر؟ على خلاف مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر أن لا نتكلم مع العالم، لا نخبره بشيء لأنه عالم. هذا هو المثال الثاني. أحاول أن ألخص المطالب لأنه في نيتي أن نختم اليوم الدرس إن شاء الله. نعم، إلى بعد شهر رمضان إن شاء الله. نعم، أحسن أعلم. نعم، للاستعداد لليالي القدر إن شاء الله. أنا أول مرة في تاريخي في طلب العلم أدرس مثل هذه المواد في شهر رمضان. المواد لا ينبغي أن تدرس في شهر رمضان. المهم، وصلنا المثال الثالث. المثال الثالث لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. تفهم جيدا. الآن المصنف ذكر مثال احتمل فيه الشارح احتمالين: احتمال أنه مثال، واحتمال أنه تنظير. ما الفرق بين المثال والتنظير؟ المثال يكون عندك قاعدة، والمثال يكون مصداق لهذه القاعدة. مثلا تقول: كل فاعل مرفوع نحو زيد في ضرب زيد، هذا ماذا نسميه؟ مثال. وأخرى تقول: كل فاعل مرفوع نحو زيد في زيد قائم. زيد قائم ليس مصداق للقاعدة، زيد قائم هنا مبتدأ، وإنما هذا التنظير وتشبيه للرافع في مثال آخر. هذا نسميه ماذا؟ تنظير. الأول ماذا نسميه؟ تمثيل. هنا المصنف قال يحتمل أن يكون تمثيل ويحتمل أن يكون تنظير. إذا كان تمثيل يعني من مصادق القاعدة التي يذكرها، إذا كان تنظير لا، للتشبيه. إن شاء الله في القراءة عندما نقرأ العبارة نبين التنظير. الآن هكذا المثال: قوله تعالى لا ريب فيه، لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. المخاطب من؟ المخاطب هم المشركون والكفار. والمشرك والكافر يعتقد بوجود الريب أو لا يعتقد؟ يعتقد، يعتقد أن القرآن فيه ريب. فبما أنه منكر لعدم الريب، مقتضى الظاهر ماذا نفعل؟ أن نقول إن القرآن لا ريب، نؤكد، لأن المخاطب منكر. واضح هذا الشيء؟ مع ذلك جاءت الآية ماذا؟ خالية من التوكيد، قالت لا ريب فيه. فهذا تنزيل، تنزيل للمنكر منزلة خالي الذهن، تنزيل للمنكر منزلة خالي الذهن. فالمنكر كان حقه أن يؤكد له، لما نزلنا منزلة خالي الذهن أخذ حكم خالي الذهن فلم يؤكد. فهنا يصح أن تسأل لما؟ ما هي النقطة البلاغية في ذلك؟ نقول في بعض الأحيان بالتعبير الفارسي بخد، يعني ينكر الإنسان في مورد لا ينبغي أن ينكر، ينكر في مورد لا ينبغي أن ينكر. مثلا الآن أنت تعتقد بأن السماء تمطر، ومنكر لكونها صافية، أنت منكر. مقتضى الظاهر ماذا أقول لك؟ إن السماء صافية، أؤكد لك. لكن أقول لك السماء صافية، أريد أن أقول لك أن أصلا هذا إنكارك في غير محله، أنت وإن كنت منكر بحسب الظاهر لكن في الواقع لا ينبغي أن تنكر، ليس يكفيك أن تمد رأسك من الشبات لترى، واضح؟ أنت في الحقيقة كاللا منكر، أنت في الحقيقة كالجاهل، واضح هذا الشيء؟ عندما يوجد مع ما ينكره المخاطب آيات وأمارات وعلامات تقتضي عدم الإنكار، ينزل المنكر منزلة عدم المنكر، لا ريب فيه. هذا يكفيك أن تأتي وتتأمل في القرآن الكريم ليتضح لك معجزة القرآن، يوجد دلائل ويوجد علائم، فقط تحتاج إلى أن تفتح أذنيك وعينيك لترى وتسمع، فعندئذ لا تكون منكرا. فلذا نزله الباري عز وجل منزلة غير المنكر فقال لا ريب فيه. شوف هذه الأمور كم تنفعك عندما تقرأ القرآن الكريم، يصبح قراءتك للقرآن الكريم قراءة بكيفية أخرى. بناء على إذا نزلنا ماذا؟ غير نزلنا المنكر منزلة خالي الذهن، فتركنا التأكيد. يقول المصنف هذه الأمثلة لأي شيء؟ لتخريج الكلام على مقتضى الظاهر ولتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، كلها إذا تلاحظ كانت موجبة، كانت ماذا؟ كانت موجبة. يقول ويعرف الحال في السالب، مرة تقول مثلا ما قائم زيد، هذا لخالد زهر، إن زيدا لم يقم، للمتردد، إن والله إن زيدا لم يقم، للمنكر. يقول نفس الأمثلة تجري فيما تقدم. الآن نقرأ العبارة بسرعة حتى نستطيع أن نكمل البحث. وين صرنا في القراءة؟ كما قال تعالى، هذا تمثيل لأي شيء؟ لأي خبر؟ لأي نوع؟ للخبر الإنكاري. كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى، ماذا قال الله تعالى؟ إنا إليكم مرسلون، مؤكدا بإن وإسمية الجملة. ما معنى هذا؟ خب إن حرف تأكيد، أما إسمية الجملة هي من أدوات التوكيد. نعم، جملة الإسمية من أدوات التوكيد، لكن اتفق علماء البلاغة على أن الجملة الإسمية لتكون مؤكدة لا بد من، بعضهم قال لا بد من القصد، لا بد أن يكون المتكلم قاصد التأكيد، وبعضهم قال لا، إذا كانت الجملة الإسمية لوحدها لا تكون مؤكدة، يعني لو قلت لك زيد قائم ما في تأكيد، بينما لو قلت إن زيدا قائم في توكيد. يعني الجملة الإسمية عندما تجتمع مع مؤكد آخر تكون مؤكدة، أما إذا كانت لوحدها لا تكون مؤكدة. وهنا اجتمعت مع مؤكدا آخر، إنا إليكم مرسلون، مؤكدا بإن وإسمية الجملة. ليش الجملة الإسمية تفيد التأكيد؟ سيأتي إن شاء الله الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية تدل على الحدوث. فينا نشوف التأكيد من أن مجرد نشوفه من إسمية الجملة، يعني تكون زيادة التأكيد بليه بحسب قوة الإنكار وضعفه. هذا في المرة الأولى. وفي المرة الثانية ماذا قال؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، مؤكدا بماذا؟ بالقسم. طبعا ربنا ليست قسم نحوي، وإنما بالمعنى هي قسم، أدوات القسم في النحو مخصوصة، ليس منها ربنا، لكن في المعنى بمثابة ماذا؟ القسم، فلا تشكل عليه. مؤكدا بالقسم وإن واللام واسمية الجملة. إذن في الإنكار الأول جاء بمؤكدين، عندما اشتد الإنكار جاء بأربع مؤكدات. لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. شوف أول ما أنتم إلا بشر مثلنا ما معناه؟ قياس منطقي، هذا قياس منطقي، كأنهم هكذا يعتقدون أن الرسول لا يكون بشرا وأنتم بشر، فإذا أنتم لستم برسل، واضح هذا؟ فلذا هذا قياس منطقي، لكنه ماذا من الأقيس المنطقية ماذا؟ المضمر الذي يحدث فيه بعض مقدماته. ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا الإنكار الأول. إنكار الثاني، وما أنزل الرحمن من شيء، ليس فقط أنتم لستم برسل، بل أصلا ما في رسل. شوف هذا غير الإنكار الأول، مرة تنكر رسالة هذا ومرة تنكر رسالة كل رسول، أصلا الله ما أرسل شيء، تركنا هكذا، واضح فرق بينهما. وما أنزل الرحمن من شيء بعد، إن أنتم إلا تكذبون. فلما اشتد الإنكار وقوله إذ كذبوا مبني، إذ كذبوا مع أنه المكذب كم شخص؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين من رسلنا، يقول مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة. واضح أنه إذا كان مجموعة الآن عندهم عقيدة واحدة، إذا أنت كذبت واحد فقد كذبت المجموعة بأجمعها، واضح؟ لذا جاء بضمير الجمع. إذا كذبت شخص واحد دليل على ماذا؟ على الجمع بعد أنه لا، ما إذا علاقة هذا في هذا الشيء. يقول لماذا لم يقل إذ كذبا عنهما رسولان؟ لماذا قال لم يقل كذبا قال كذبوا؟ قال لأنه من يكذب رسولين يكذب الثالث لاتفاقه معهما في العقيدة. نعم، لا ثالثة، هؤلاء الثلاثة أرسلوا إلى قرية إنطاقية على حدود الآن موجودة على الحدود السورية. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، دليل. لا، الإشكال ليس على الآية، الإشكال على المصنف. مصنف لماذا لم يقل كذبا قال كذبوا؟ لا، يقول لأن المصنف يعرف أنه في ثلاثة رسل، صار يعرف المصنف في ثلاثة رسل، فمن كذب اثنين منهما فقد كذب الثالث، لذا قال كذبوا. مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، وإلا فالمكذب أولا اثنان. ويسمى الضرب الأول ضرب، ما معنى الضرب؟ النوع الأول ابتدائيا، يعني الخبر الذي يلقى لمن؟ لمخاطب خالي الذهن. والثاني ماذا يسمى؟ طلبيا. والثالث إنكاريا. ويسمى إخراج الكلام على هذه الوجوه المذكورة، ما هي هذه الوجوه المذكورة؟ وهي الخلوع عن التأكيد في الأول، والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث. ماذا يسمى؟ إخراجا على مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر قلنا أخص من مقتضى الحال. شوف، كل من تخريج الكلام على مقتضى الظاهر وعلى خلاف مقتضى الظاهر مطابق لمقتضى الحال، فلذا كان ذاك أهم، وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال، لأن معناه مقتضى ظاهر الحال، فقل مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال من غير عكس، من غير عكس لغوي، يعني ليس كل مقتضى الحال هو مقتضى الظاهر بإمكان أن يكون مقتضى الحال هو غير مقتضى الظاهر، كما في صورة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. نعم، وين هذا؟ وين إخراجها؟ وين إخراجها موجودة؟ لأن معناه مقتضى ظاهر الحال، فكل مقتضى ظاهر مقتضى الحال من غير عكس. ما بين إخراجا؟ إخراجا؟ إيه. لا، يسمى إخراج الكلام إخراجا. المنطق صحيح، يسمى يعني وإخراج الكلام عليها، يعني ويسمى إخراج الكلام عليها إخراجا على مقتضى الظاهر. وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه. في خطأ في هذه العبارة أو لا؟ كيف؟ ما تابع معي في صفحة 46؟ انتهينا. ولا عكس كما في سورتي، فإنه يكون على وكثيرا ما. وجدت المطلب؟ وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه. وين الخطأ؟ أنه في المتن كلمة الكلام موجودة، في الشرح كلمة الكلام أخرجها عن كلام المصنف. من المحتمل أن يكون الكلام غير موجودة في كلام المصنف، أحتمل قويا أن كلمة الكلام غير موجودة، لأنه تقدمت قبل قليل وديدا المصنف الاختصار. وكثيرا ما يخرج على خلافه، فلذا الشارح قال الكلام. من المحتمل جدا أن يكون الأمر سهل، وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، أي على خلاف مقتضى الظاهر، فيجعل غير السائل، يعني غير المتردد. السائل يعني المتردد. ما المقصود بغير السائل؟ خالي الذهن، كالسائل كالمتردد. إذا قدم إليه، أي إلى غير السائل، ما يلوح، يلوح يعني يشير له، أي لغير السائل بالخبر، يعني ما يشعر بالخبر بنوعه، فيستشرف. يستشرف في اللغة هذا معنى يستشرف، ينظر بعينيه من بعيد واضعا يده للتضليل من الشمس، فهنا المراد يستشرف فينظر فيتوجه إليه. فيستشرف غير السائل له، أي الخبر، يعني ينظر إليه. يقال استشرف فلان الشيء إذا رفع رأسه لينظر إليه وبسط كفه فوق الحاجب كالمستظل من الشمس، فينظر إليه نظرة، فيستشرف إليه استشراف الطالب، يعني كاستشراف الطالب المتردد. نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي ولا تدعني يا نوح، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي ولا تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك. يقول فهذا الكلام يلوح بالخبر تلويحا ما، فيه إشارة إلى الخبر، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب. شوف هذا جواب سؤالك، وين الأخ لسان؟ هذا جواب سؤالك. فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب، لأنه تردد بالفعل حتى يصبح متردد حقيقة، صار المقام مقام أن من شأنه أن يتردد. هذا جواب السؤال، لأنه تردد بالفعل. إذ لو تردد بالفعل فلا يكون هناك تنزيل، لأنه صار متردد بالفعل. فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب، في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا، فقيل إنهم مغرقون، مؤكدا أي محكوم عليهم بالإغراق على وجه التوكيد. نعم مطار الضلالة. ايه تجرب صوتك بل. ويجعل غير المنكر، هذا المثال الثاني، تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. قلنا غير المنكر كم له مصداق؟ ثلاث مصادق. أحسنت، غير المنكر الخالدان المتردد العالم، لكن المقصود هنا من غير المنكر بقرينة المثال هو العالم. ويجعل غير المنكر كالمنكر، يعني ينزل غير المنكر منزلة المنكر، إذا لاح أي ظهر عليه أي على غير المنكر شيء من أمارات إنكار. واضح؟ نحو جاء شقيق، شقيق اسم رجل إلى الحرب يعني، عارضا رمحه، عارضا رمحه يعني واضعا له على العرض، يعني حامل بهذه الطريقة، وضع على ركبتيه هكذا غير مستعد، يعني كناية على أنه غير مستعد للحرب. فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا. لماذا لا ينكر؟ هل يعقل واحد جاي إلى الحرب ولا يعتقد وجود أسلحة عند بني عمه؟ فهو غير منكر أن في بني عمه رماحا، لكن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ أمار على أنه يعتقد أن لا رمح فيهم. تقول للشخص إنك ميت، ويعرف أن كل إنسان يموت، لكن لأنه لاح عليه أمارات الإنكار للموت يعمل كأنه مخلد في الدنيا، فنزلت العالم منزلة المنكر فأكدت له. أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم بل كلهم عزل لا سلاح معهم، فنزل أو فنزل منزلة المنكر، وخوطب خطاب التفات بقوله إن بني عمك فيهم رماح، مؤكدا بإن. وفي البيت على ما أشار إليه الإمام المرزوقي تهكم واستهزاء، واضح وجه التهكم بشقيق، أنه يريد أن يقول الشعر أن لو شقيق ملتفت إلى أنه في أبناء عمه رماح لما جاء إلى الحرب لفر، ففيه نوع من التهكم والاستهزاء بشقيق. يقول كأنه يرميه بأن فيه من الضعف والجبن، بحيث لو علم أن فيهم رماحا لما التفت لفت الكفاح، ولم تقوى يده على حمل الرماح. واضح هذا الشيء؟ طبعا لطيف هذا البيت، بعد هذا البيت يوجد، شوف البيت ماذا يقول، جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، بعد ذلك يتابع الشاعر هل أحدث الدهر لنا نكبة أم هل رقت أم شقيق سلاح، هل أحدث الدهر لنا نكبة، يعني هل أصبحنا فقراء حتى بعنا رماحنا وجئنا إلى الحرب بدون رماح، أم هل رقت أم شقيق سلاح. رقت ما معنى رقت؟ يعني قرأت عليها الرقية، قرأت عليه طلصا حتى سلاحنا بعد ما ينفع، فجاء الشقيق غير مبالي. واضح؟ المهم لا، غير مبالي لا لشجاعته، غير مبالي بقرينة هذه الأبيات السابقة، أنه كأنه أمن جانب عدم وجود الرماح عندنا، لو عرف بوجود الرماح لما فعل هذا الفعل. يقول على طريقة كالاستهزاء الموجود في قول الشاعر، فقلت لمحرز، محرز اسم شخص، لما التقينا تنكب، تنكب ما معنى تنكب؟ يعني اذهب جانبا، لا يقطرك الزحام. ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ أنه أماكن الزحام أنت لا تأتي إليها. أماكن الزحام وين أماكن الزحام؟ الحرب. أماكن الزحام الحرب، أنت لا تأتي إليها حتى لا يضيقك الزحام، إشارة إلى أن أمثالك لا ينبغي أن يأتي إلى الحرب. هذا أيضا فيه نوع من الاستهزاء. يقول يرميه بأنه لم يباشر الشدائد ولم يدفع إلى مضائق المجامع، كأنه يخاف عليه أن يدس بالقوائم. هل في نسختين في كلمة يداس؟ في كلمة يداس الظاهر الأولى أن نقرأ ماذا؟ يداس. يداس لها معنى لكن بقرينة القوائم، يعني يداس بالأرجل، فيستعمل يدس يعني يدخل في الحفرة، في الحفرة. لكن بقرينة أن تقرأ القوائم، قوائم الأفراح، يداس بالقوائم، يقال داسته قوائم الخير. نعم يعني كلاهما يصح، لكن قلنا الأولى المسوس لا يدس، بمعنى الدس إدخال الشيء في الحفرة. كما يخاف على الصبيان والنساء لقلة غنائه، غنائه يعني نفعه، وضعف بنائه يعني بنيته ضعيفة لا يتحمل الحرب. هذا المثال كم؟ الثاني، صحيح؟ المثال الثالث، ويجعل يعني ينزل المنكر منزلة من؟ غير المنكر. ويجعل المنكر كغير المنكر، غير المنكر على كم مصداق يصدق؟ ثلاث مصادر، واحد خالد ذهب، اثنين كعالم، ثالث المتردد. لكن ما المقصود هنا من من من, من غير المنكر؟ لا خالد ذهب. ليش؟ لأن العالم إذا نزلنا المنكر منزلة غير المنكر يعني لا نتكلم معه، وعلى لا تستطيع أن تمثل بلا ريبة فيه. إذا نزلنا منزلة خالد ذهن لا تظهر الثمرة، لأن إذا نزلنا منزلة المتردد لا تظهر الثمرة، لأن كل من المتردد والمنكر يؤكد له فلا تظهر الثمرة. فالمراد من غير المنكر هنا خالد الذهن. ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه، أي مع المنكر، ما إن تأمله، أي معه شيء من الدلائل والشواهد. إن تأمل المنكر ذلك الشيء ماذا فعل؟ ارتدع. يكفيك أن ترفع رأسك لترى الشمس صافية، فيوجد معك دلائل تحتاج فقط إلى لفت نظره، فأنت في الحقيقة وإن كنت في صورة المنكر لكن في الواقع أنت غير منكر، لأن معك دلائل إن تأملت فيها زال إنكارك. ارتدع عن إنكاري. ومعنى كونه معه، شوف العبارة، إذا كان معه ما معنى معه؟ يعني يحمله في جيبه. يقول لا، ومعنى كونه معه يعني معلوم لديه، يعني موجود في ذهنه، عنده معلومات لو تأمل بها لارتدع. واضح؟ أي أن يكون معلوما له، هذه معلومة له في الدلائل العقلية، أو مشاهدا عنده في الدلائل، في الدلائل الشخصية، كان ينظر من الشباك ليرى السماء صافية. كما تقول لمنكر الإسلام، الإسلام حق، مقتضى الظاهر ماذا نقول له؟ إن الإسلام. من غير تأكيد، لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقية الإسلام. وقيل معنى كونه معه أي موجودا في نفس الأمر. تفكر جيدا، ما معنى وجود دلائل معه؟ هذه يحتمل فيها احتمالات، وجود دلائل معه يعني موجودة دلائل في الوجود، واحتمال آخر لا، موجودة عندك يعني أنت تعلم بها. التفتزاني شرحها بالمعنى الثاني، يعني أنت عندك يعني أنت تعلم بها. يقول لأن صرف وجود دلائل في الوجود لا تكفي للارتداع، لكثير من الأمور فيها دلائل في الوجود لكن أنا لا أعلم بها، فكيف أتدعي؟ فمعه لا بمعنى أنها موجودة في الدنيا، معه يعني يعلم بها. وقيل معنى كونه معه أن يكون موجودا في نفس الأمر وفيه نظر، لأن مجرد وجود الشيء في نفس الأمر لا يكفي في الارتداع ما لم يعلم به، ما لم يكن حاصلا عنده. وقيل شوف عبارة المصنف، ما إن تأمله، ما شيء، ما معنى هذا الشيء؟ المصنف فسر ما يعني الشيء بمعنى الدلائل والشواهد، صحيح؟ التفتزاني جماعة فسروا الشيء بمعنى العقل، أن يوجد معه عقل يتأمل به. يقول التفتزاني لو كان ما بمعنى العقل لا يقال تأمله، يقال تأمل به، العقل يتأمل به لا يتأمل، واضح؟ لذا قال وقيل معنى ما إن تأمله شيء من العقل وفيه نظر، لأن المناسب حينئذ أن يقال ما إن تأمل به، لأنه لا يتأمل العقل بل يتأمل به، واضح هذا؟ مثاله نحو، ظاهر عبارة المصنف أن هذا مثال أو تنظير؟ مثال، عندما قال الفاعل مرفوع نحو زيد، عندما تقول نحو يعني هذا مثال للقاعدة، تطبيق للقاعدة، نحو لا ريب فيه، ظاهر هذا الكلام أنه ماذا؟ مثال. ليش؟ لأنه أعطى قاعدة ثم جاء بمثال، فهذا تطبيق للقاعدة، أنه مثال لجعل منكر الحكم كغير المنكر، يعني مثال للقاعدة، وترك التأكيد لذلك لهذا الجعل يعني للتنزيل، وبيانه أن معنى لا ريب فيه ليس القرآن بمظنة للريب ولا ينبغي أن يرتاب فيه، وهذا الحكم، أي حكم أن القرآن ليس مظنة للريب، مما ينكره كثير من المخاطبين، لكن نزل إنكارهم منزلة عدم الإنكار. ليه؟ لما معهم من الدلائل الدالة على أنه يعني لو تأملوا في القرآن لآمنوا، لما معهم من الدلائل الدالة على أنه ليس مما ينبغي أن يرتاب فيه. والأحسن أن يقال هنا التفتزاني يقول أفضل أن نجعل لا ريب فيه تنظير لا تمثيل. شوف ظاهر لا ريب فيه أن الريب منتفي عن ماذا؟ فيه الآن يرجع الضمير إلى القرآن، بينما نحن عندما جعلنا مثال أولنا قلنا القرآن ليس محلا للريب، واضح؟ يقول هنا والأحسن أن يقال، والأحسن أن يقال إنه نظير لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود الدليل الذي لو تأمله لزال، بناء على وجود ما يزيله، فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على وجود ما يزيله. انتبه جيدا، ما الفرق بين المثال؟ ننتهي بسرعة ووقعنا في مطب. انتبه جيدا، ما الفرق بين المثال والتنظير في هذه الآية الشريفة؟ مثال يعني من مصادق القاعدة، القاعدة ما هي التي ذكرناها؟ تنزيل المنكر منزلة خالي الذهن، هذه القاعدة. المثال يعني هذا من مصادق هذه القاعدة. المنكر من هو؟ المشرك. ينزله منزلة خالي الذهن. بينما الآية ماذا؟ الحكم منصب فيها على نفي الريب في في الواقع يوجد ريب في القرآن أو لا يوجد؟ الناس يشكون في القرآن أو لا يشكون؟ يشكون. لكن الله عز وجل قال شككم في القرآن أنزله منزلة عدم الشك. فالظاهر الآية الشريفة أن الشك الذي يشكون به الناس نزله منزلة العدم. ريبكم لا كلا ريب، هذا ظاهر الآية، لا أن المنكر نزله منزلة خال الذهن. فظاهر الآية ليس هو تنزيل المنكر منزلة خالي الذهن، فالآية ليست مصداق للقاعدة فلا تكون مثال، وإنما هي للتنظير لتشبيه من تنزيل الشيء منزلة العدم. هنا نزل الريب منزلة لا ريب. واضح الفرق؟ لذا يقول فإنه نزل ريب المرتابين. القرآن فيه ريب، الناس يشكون، منزلة عدم الريب تعويلا على وجود ما يزيل هذا الريب، لأجل ذلك صح نفي الريب، حتى صح يعني لأجل ذلك صح نفي الريب على سبيل، ما معنى على سبيل الاستغراق؟ تعرفون النكرة الواقعة في سياق النفي ماذا تفيد؟ لا رجل في الدار، يعني أصلا ولا رجل في الدار. كما نزل الإنكار كما، هذا التنظير مثل في هذه الآية، قل نظير تنزيل الإنكار منزلة العدم. لذلك يعني لوجود ما يزيله، حتى يعني لأجل ذلك صح ترك التأكيد. وهكذا معطوف على ماذا؟ وهكذا عطف على محذوف يستفيده من السياق، يعني كأنه قال هكذا، هذا الذي ذكر أمثلة اعتبارات الإسناد في الإثبات، وهكذا أمثلة اعتبارات الإسناد في النفي. هذا صار تقدير العبارة، وهكذا أي مثل اعتبارات الإثبات اعتبارات النفي، من التجريد عن المؤكدات في الابتداء وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلب، ووجود التأكيد بحسب الإنكار في الإنكار. تقول لخالي الذهن ما زيد قائما أو ليس زيد قائما، وتقول للطالب المتردد ما زيد بي، هذه الباء من أدوات التأكيد مثل لا، شوف حروف الزائدة التي تدخل على الخبر تكون من أدوات التوكيد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فلن أيضا زائدة تفيد التأكيد. تقول لخالد ذهن ما زيد قائما أو ليس زيد قائما، وللطالب ما زيد بقائم، وللمنكر والله ما زيد بقائم، وعلى هذا القياس. وبهذا تم الكلام في أنواع الخبر، البحث الجديد حول الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي من المباحث المهمة جدا في دروس في البلاغة. ذكرت هذا البحث ليس في علم المعاني، وإنما ذكرته وين؟ في علم البيان. عند بحثي عن المجاز قسمت المجاز إلى ثلاثة أقسام، مجاز في الكلمة، ومجاز في الإسناد اللي هو هذا، ومجاز في الحذف اللي هو واسأل القرية. استفدنا؟ لأن كلها تدور حول المجاز، تناسب أن تبحث معا، لأن الآن نبحث هذا المجاز ثم بعد ذلك في علم البيان نبحث عن مجاز، وفي بينهما تداخل، لذا يوجد تشويش المطلب. تعرفون هذا الكتاب من ناحية فنية للتدريس سلبي، لكن من ناحية غزارة المعلومات والعلم الذي فيه إيجابي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين.